الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش اجمل منها وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد فاطمه عكاشه. تقديم هالة يوسف. الاخراج سعدي حسين. أيها الإخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا الذي نستمع فيه إلى أندر الأشرطة الإذاعية من مختلف الإذاعات المصرية مع كبار نجوم الفكر والفن والأدب والصحافة. صندوق الدنيا. ونبدأ اللقاء من إذاعة الشرق الأوسط حيث نستمع إلى إحدى حلقات برنامج آخر كلام. إعداد وتقديم وفاء رشوان، وضيف هذه الحلقة الملحن محمد ضياء الدين. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تنقل لكم آخر كلام في كل الكلام. آخر كلام وفاء رشوان. الملحن الفنان محمد ضياء الدين، امتى تقول لمطرب ده اخر كلام تغنيه من تلحيني؟ لما اكون انا عامل لحن متخيل ان المطرب هيغنيه بالشكل اللي انا عايزه، او اتفاجئ ان هو بيغنيه بطريقه ممكن مثلا يختلف بيها اللحن خالص. لا، ما بقولك هي ممكن يبقى اخر كلام فعلا لو هو اساس صوته اتفاجئ ان صوته مش حلو يعني، فماني او مثلا هو حافظ اغنيه بيتمر عليها بقاله 5 سنين سمعها لي مثلا، فيبقى صوته مثلا حلو فيها، بعد كده اتفاجئ انه بعد كده المواضيع التانية مش نافع. بالظبط كده، ده يبقى اخر كلام. اخر كلام بيتقال من فتره ان كتير قوي من المطربين اصحاب الموهبه والصوت المحدود نجوم جدا ويمتلكوا ذكاء رائع، وكتير جدا من المطربين اللي بجد اللي بيغنوا صح ومطربين بحق وحقيقي ينقصهم الذكاء وينقصهم الانتقاء وينقصهم المؤسسة صناعة النجم اللي لازم يمشوا وراها. ده آخر كلام، عندك غيره؟ لا، أقول لك حاجة، هو أكيد مفيش حد بينجح من فراغ يعني، اكيد حتى لو مؤدي او مش مؤدي حتى مونولوج برضو بينجح. فما قصدي يعني انا ما اطلع اقول مونولوج، ما انا مبسوط اكتر من مطرب لما حد اقعد اتفرج على مش عارف مين ومين ومين يقعد يضحكني شويه. فبرضو بنفس الحكايه، نفس الكلام على ينطبق على الغنى، والغنى برضو ده يضحك يعني، ببقى انا نفسي اضحك انا كملحن وبلحن زي اغنيه غلطه ولا حن تخسري ولا حن انساني، الحاجات اللي هي التراجيدي دي. بس احنا بقالنا فتره على طول بنضحك. فترة طولت شوية. لا بس في برضو يعني في إجابة مضادة للحاجات دي. بيبقى في حاجات زي ما بقولك، في مونولوج بيضحك، ففي الأغنية برضو بيبقى أنا نفسي أبقى عايز أبقى أحس بلحظة انتعاش، أحس إن أنا مبسوط. ممكن مثلا أنزل ألعب مثلا أو أمارس رياضة أنا بحبها هواية، فطب ما أنا أسمع دي أساسا وأنا ماشي في العربية ولا أتسلى. ما فكرش في الكلام، حتى ما بقاش واخد بالي من الكلام ولا واخد بالي من المطرب، واخد بالي من الايقاع والسقف والحاجات دي، لان حاجه يعني مش ممكن احط مثلا غلطه في عيد ميلاد. طيب ليه يعني انت شايف ليه ان معظم اللي اصواتهم محدوده نجوم واذكياء وناجحين اكتر من الاصوات اللي بجد؟ لا اقول لك حاجه، اختيارهم للاغاني كويس، بس هم بيكثفوا الوسائل، بيكثفوا الاعلام وبيكثفوا الدعايه اكتر من المطرب. المطرب بيقول لك انا صوتي هو اللي بيقول، والناس اللي هي معجبيني كمطرب وبادي، مش محتاج ان انا اقعد اقول اقعد ازيع في الاغنيه مثلا يوم او يوم لا او يوميا. فهماني؟ فما بيجريش ولا ده. فاللي ضعيف الموهبة بيركز وبيكثف جهوده في حاجات تانية غير الصوت او غير الاداء او غير اختياره للاغنية. فاهم قصدي؟ الملحن محمد ضياء الدين اخر كلام منذ فترة ان كبار الملحنين في حالة هجاء ونقد مستمر للمطربين الموجودين على الساحة، ومع ذلك بيلحنوا لهم وبيتكلموا عن ازمة الاغنية اكتر ما بيحلوا ازمة الاغنية. ده اخر كلام وصل لنا. عند غيره ما هو انا بعمل كده اساسا، يعني بعمل كده على شاشة التلفزيون، بطلع مثلا اتكلم اقول لا ما هو اصلي المطرب ده مش عارف ايه وده بيغني ايه وده بيغني ايه. بفتكر ان انا كده ممكن ان انا ابقى لما ابقى صليت اللسان ابقى انا ايه عالي او كبير. فاهم قصدي؟ او دي ممكن تبقى جزء او او او لعبة من الناس دي للمطرب على اساس انه يجي يقول له انت بتشتمني ليه، طب انا هاخد منك لحن. فاهم قصدي؟ دي سياسة برضه. حصل انك قلت مرة لنقابة الموسيقيين يا ريت يكون ده اخر كلام عندكم؟ يعني انا في قانون هم حاطينه، انا مش عارف هم حاطينه ليه، بيقولك ما تسافرش، لو سافرت بتدفع مش عارف ايه جزء معين من المبلغ عشان هات باسبورك لما تيجي جدد الكارنيه. طب انا فنان اسافر زي ما انا عايز، يعني انا اروح اشتغل في حفله، انا كمان هروح اشتغل في حفله. طب كان ده ممكن يطبق الموسيقيين مثلا عشان يحددوها يعرفوا ياخدوا الضرايب منهم مستحقات الحكومه، بس ما تجيش كده. يعني ما تجيش ان انا مثلا راجل كملحن لما اسافر بره اتفسح يجي يقول لي لا لازم تدفع على سفرك. فده قانون انا ما اعرفش محطوط ازاي. وبكره تاني ضيف جديد واخر كلام. مونتاج عمرو صلاح الدين. ومن إذاعة صوت العرب نستمع إلى إحدى حلقات برنامج وسماتك يا بحر، إعداد وتقديم عبير ظلام، وضيف هذه الحلقة الكابتن أحمد شوبير. صوت العرب من القاهرة. وسماتك يا بحر وانت بتحكي عن اسرار شايلها الموج في بحر ماله قرار. وسمعتك يا بحر عبير ظلام. المعلق الرياضي كابتن احمد شوبير، اهلا بحضرتك معانا وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيكي، كل سنه حضرتك طيبه والساده المستمعين كلهم بخير. المعلق الرياضي استاذ احمد شوبير، وسمعتك يا بحر مستغرب ان كابتن شوبير غرق في بحر التعليق الرياضي بعيدا عن بحر التدريب. غرقت بشده. والله الحقيقه هي يعني ربنا سبحانه وتعالى مدي لكل واحد موهبه من وجهه نظري الشخصيه، ومش لازم الواحد يكون عشان كان لعيب كوره كويس او ليه اسم انه يبقى مدرب كويس. فربنا مقسم المواهب ومقسم الارزاق زي ما بيقولوا. فانا ما لقيتش نفسي في التدريب خالص، وما حبيتش ان ابقى مدرب لان تحملت المسؤوليه في مصر والنادي الاهلي لمده 20 سنه، موضوع تحت ضغط عصبي غير عادي. لكن التعليق شيء جميل وشيء هادي، والواحد بيتكلم فيه وبيدلي بدلوه او بوجهه نظره بشكل الطف وافضل. فانا فعلا غرقت وغرقت الششت كمان في بحر التعليق، لكن فرحان بالغرقه دي ومش عايز اطلع منها كمان. وسمعتك يا بحر بتسأل عن انحياز وسخونة تعليقك خاصة في مباراة الأهلي. والله هو انحياز تقدر تقول الحياد، يعني أنا من ساعة ما بدأت مشوار التعليق أنا في حياتي راجل محايد جدا، حتى في حكمي على مشاكل ولادي، في تعاملي مع أبويا وأمي، مع الناس المقربين، في حياتي بصفة عامة الحياد يعني. وأنا بعلق فلابد أن أنا أكون محايد تماما، لأن ده انا ما بعلقش الجمهور الاهلي بس، انا بعلق لكل الجماهير سواء مصريه او عربيه. النهارده الفضائيات انتشرت فكل الناس بتتفرج عليك وبتسمعك، لكن دايما الزملكاوي بيبص لي بعين حمراء وان انا راجل ابن النادي الاهلي ومن حاسس النادي الاهلي، لكن بامانه دي مش موجوده فيها خالص، وانا محايد بشكل غير عادي الحمد لله. وسمعتك يا بحر محتار لان كابتن شوبير مشاغب دايما وبيعوم ضد التيار في اتحاد الكوره. مش اتحاد الكرة بس يعني. أنا رغم أن أنا لا أعرف العوم يعني، المرة الوحيدة نزلت في البحر غرقت، لكن مش بعوم ضد الطيار والله، بالعكس أنا ما بعومش مع الطيار ومش هعوم مع الطيار، لأن أحيانا بيكون في طيار فيه فساد، في طيار ما فيهوش أمانة، في طيار مش واضح، فلابد أن الواحد يكون له وضوح ورؤية واضحة جدا حتى لو ظهر قدام مصر كلنا ضد الطيار. وسمعتك يا بحر بتوشوش ودعك وبتقول يا كابتن أحمد يا صاحب مدرسة تدريب للكرة، ماذا ينقص هذه المدارس الكروية عشان تطلع لعيبة زي حازم إمام وشوبير؟ والله ينقصها كتير، ينقصها الإمكانيات. أنا عندي مدرسة دلوقتي، أنا داخل في السنة الخامسة على التوالي، إذا قلتلك أن أنا لسه مش عارف أغطي خسائري مش هتصدقيني، لكن مجرد أن أنا أشوف ولد بيضحك أو ولي أمر جايب ابنه والابن ده فرحان جدا أنه في مدرسة الكرة عندي، أنه بيتمرن تحت إيدين أفضل المدربين المتخصصين سواء من الناحية الأكاديمية أو من الناحية الدراسية أو من الناحية الفنية، اللي وصلوا لصفوف المنتخبات الوطنية زي علاء ميهوب وزي طارق خليل وزي أحمد صابر وأسماء كبيرة جدا، لكن لا ما عندناش ملعب فبنضطر نأجر ملاعب، ما عندناش إمكانيات لعمل المباريات، فاضطريت إن أنا أسجل فرقتين يلعبوا السنة اللي جاية. لكن أنا من الأشياء اللي أنا بفخر بها إن أفضل ولد في مدرسة النادي الأهلي من عندي. الكابتن أحمد شوبير خرج من المية والسمك الأهلاوي بيسأل هيرجع تاني إمتى؟ لا عمري ما أخرج من مية النادي الأهلي مستحيل. أنا يعني دايما بقول إن الخير اللي أنا فيه أو النعمة اللي أنا فيها الفضل ربنا ثم النادي الأهلي. متى تكون سندباد يصل بسفينة منتخب الشباب لبر الأمان؟ والله وصلنا النص المشوار يعني، كان التصفيات والحمد لله رب العالمين، فزنا على أغندا ذهابا وتعادلنا إيابا، وفزنا على زيمبابوي ذهابا وتعادلنا إيابا، في أربع مباريات دخل في مرمانا هدف واحد، شكلنا جيد، الناس حاسة أو يعني متطلعة أن يكون في منتخب إن شاء الله يكرر إنجازات ما قبله. المعلق الرياضي كابتن أحمد شوبير، في كاس العالم السمك الكبير بيأكل السمك الصغير، لحد إمتى هنفضل طعم؟ والله دايما البقاء للسمك الكبير، لكن أنا بعتقد أن مصر عندها كل الإمكانيات لكي تصبح على الأقل سمكة متوسطة يعني، لا طعم ولا سمكة كبيرة، إذا أخلصنا، إذا حطينا نظام جيد للكرة المصرية، إذا اشتغلنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، إذا عرفنا الصح من الخطأ، إذا كان هناك نظام جيد للمسابقات وللبطولات وللتصفيات ولاختيار المدربين. سمعتك يا بحر عبير ظلام. ومن إذاعة البرنامج العام نستمع إلى إحدى حلقات البرنامج الشهير كلمتين وبس للقدير فؤاد المهندس. البرنامج يكتبه أحمد بهجت ويخرجه يوسف حجازي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. كان زمان في نكت سخيفة عن الحما، واحد بيقول لواحد صاحبي حماتي اتسممت، قال له ليه؟ قال له اصلها عضت لسانها. كانت الناس تضحك زمان لما تسمع النكتة البايخة دي، ليه تفتكروا؟ لان الحما زمان كانوا بيبصلها على انها عقربة على اساس ان لسانها فيه سم. الكلام السخيف ده كان ماشي زمان. انا اقول لكم ليه. المجتمع المصري كانت علاقاته مش سليمة ولا مظبوطة ولا صحية، لما تبقى العلاقة مريضة تطلع نكت زي دي. سر ظهور النكت اللي زي دي ايه؟ جايز الحما زمان كان بتعمل مشاكل لمرات الابن، تقول لها كلمة ما تعجبهاش مثلا، تقول لها ملحوظة تعتبرها اهانة. جايز قوي الحكاية دي حصلت بشكل فردي، جايز بتحصل في بيت ولا اتنين ولا عشرة ولا مية. هل معنى حصولها في البيوت دي انها تبقى تقليد، انها تبقى حقيقة عامة؟ طبعا لا. المهم ان النكت دي راجت زمان وبعدين راحت عليها دلوقتي. ليه؟ انا اقول لكم ليه. الموقف اتغير، الناس فهمت قيمة الحما النهاردة. النهاردة اللي عنده حما يبقى ربنا راضي عليه. ازاي؟ النهاردة الحما هي اللي بتربي الاولاد الصغيرين. اللي عنده حما يبقى عنده كنز، يبقى عنده حد بياخد باله من الاولاد ويربيهم ويحن عليهم ويهتم بيهم ويكرمهم. النهاردة الست بتشتغل والراجل بيشتغل، طيب مين اللي ياخد باله من الاطفال الصغيرين؟ محدش غير الحما. بيقولوا في الامثال العامية اغلى من الولد ولد الولد. المثل ده صحيح وحقيقي. الواحد يحب ابنه يبقى احسن منه. ربنا خلق قلب الام والاب كده، يتمنوا ان ابنهم يبقى احسن منهم. لو الابن ده خلف ولد او بنت تبص تلاقي الجد يحب ابن ابنه اكتر ما بيحب ابنه. دي فطرة، فطرة ربنا فطر الناس عليها من رحمته وكرمه. الحما ام وجدة عندها حنان الام وحب الجدة. اللي ربنا بيحبه النهاردة يخلي حماته ترضى عنه. رضاها ده هنا في جزء من رضا الام. نفسنا نبطل نكت عن الحما ونعرف قيمة الحما. الحما النهاردة ونس ونس وبركة، بتاخد بالها من البيت ومن الاولاد وهي روح البيت. نفسنا الناس ترجع لأصولها وتقاليدها القديمة الكريمة وترجع تاني تتلم وتعيش سوا. نفسنا نرجع نلتئم على الحب والحنان والكرم والرضا. مش ضروري كل واحد يبص للتاني على انه عدو. مش ضروري نعتبر كل كلمة إهانة. نفسنا الناس ترجع تتفاهم تاني بالحب. الحب ممكن يدوب كل المشاكل ويظهر معدن الإنسان الحقيقي. عايزين نعتبر الحما أم، ليها احترام الأم وليها مكانة الأم وليها بركة الأم. النهاردة في بيوت كتيرة الحما هي روح البيت، هي نفس البيت، هي البركة بتاعته. عايزين الروابط الاجتماعية دي ترجع تاني زي زمان. مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي. ومن إذاعة الشعب نستمع إلى جزء من سهرة لقاء الأجيال، إعداد وتقديم عديلة بشارة، وضيف هذه السهرة الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني عميد المعهد العالي للموسيقى العربية سابقا. إذاعة الشعب من القاهرة. في بلدنا فيه ناس عايشين جيل ورا جيل سعيين سنين وسنين، يبنوا وما يهدوش لاجل يعلى البنى وبلدنا تعيش. لقاء الأجيال لقاء الأجيال برنامج تعده وتقدمه عديلة بشارة. صديقي المستمع مساء الخير. ضيفتنا في حلقة الليلة نموذج مشرف للمرأة المصرية أثبتت وجودها في مجال من المجالات اللي المرأة ما اقتحمتهاش إلا حديثا. ضيفتنا هي الدكتورة رتيبة الحفني عميدة المعهد العالي للموسيقى العربية. أهلا وسهلا بمدام رتيبة. أهلا. يعني وإحنا عندنا في الأول سؤال تقليدي عن بداية الضيف الفنية

فبنجد ان لما بيجوا يعرضوا الاوبريتات دي ما بيدوهاش الامكانيات الحديثه انها تطلع او تظهر بمظهر كويس. بالنسبه للنهارده احنا لسه في صراع الحقيقه، يعني انا شخصيا غير راضيه عن موسيقانا حاليا، واقول لك ان احنا في صراع لسه لم نصل الى الموسيقى المصريه الاصيله. اللي بيكتب عندنا الحاجات اللي على النمط العالمي بنجده انه معلوماته في الموسيقى العربيه ضئيله جدا، فما بيدينيش حاجه تذكر من الجو المصري او العربي. اللي بيديني الاوبريت او الاوبرا بالطريقه المصريه قوي بيبقى ما يعرفش حاجه عن الموسيقى العالميه، فما بيعمليش اي نوع من التطور. فالمفروض في رايي انا ان اللي يقوم بهذا العمل يكون واحد دارس الموسيقى العربيه دراسه وافيه جدا، وبعدين يدرس الموسيقى العالميه ويحاول انه يستفاد من علوم الموسيقى العالميه بشكل برضو مش تقليد اللي بيتعمل في اوروبا، بشكل انه يعني يضيف حاجه على الموسيقى العربيه انها تحسي بنوع من التطور. يعني انا يمكن اكبر مثال او احسن مثال بيعجبني اخواني رحباني، بيدونا حاجه فعلا داخل فيها الطرب، الطرب العربي الموسيقى العربيه، وفي نفس الوقت واخدين من العلوم العالميه القواعد العلميه العالميه الحاجه زي الملح والفلفل اللي تديني يعني حاجه اجمل في الموسيقى، انما في نفس الوقت ما بتضيعش الطابع بتاعي. عشان كنت فعلا لسه هقول لحضرتك، هل اللغه العربيه صالحه للاداء الاوبرالي؟ لا شك صالحه، لا شك. انا امال لما مثلا ايه يعني واحده مطربه فكانت مسرح كليوباترا وبتقول بحبك، يعني الكلمه وقعها عندنا في الكلام العادي عاطفيا لها المنطوق والجرس اللي بيحسس الواحد بيه، لكن لما بلاقيها بتصرخ وهي بتقول بحبك بطريقه الاوبرا ما بحسهاش. لا ما هو دي بقى هنرجع نقول يمكن انا هرجع للملحن بطريقه الملحن. ادائها بحس انها فعلا طالعه من وجدانها. الملحن لازم يعرف الكلمه يعبر بيها موسيقيا ازاي. لكن زي حضرتك ما قلتي على موسيقى الاخوان رحباني، قد ايه لما بسمعها مثلا من فيروز هي بتأديها بيبقى فيها فعلا القواعد العالمية العلمية، وفيها حتة الإحساس الشرقي والعربي بلغتي وبحسيسي. فأنا معرفش يعني هي دي قضية يمكن الناس بتتكلم فيها كتير بعيد عن أنا لاحظت الحقيقة أن احنا يعني أغلب الموسيقيين متفقين في هذه النقطة. يعني طب حضرتك بتجدي أن الأصوات الأوبرالية صالحة للغناء العربي العادي بصورته التقليدية عندنا، يعني مثلا زي عفافرادي وسهير حشمت؟ برضو هقول ان حتى مغني او مغنية الاوبرا اذا كانوا عايزين يلجأوا لهذا اللون لابد من دراسة الغناء العربي، دراسة يعني عميقة اللي هي الادوار القديمة والموشحات والليالي، ويعرفوا المقامات ويحسوا بيها. يعني مقعد فيروز مثلا، فيروز بتغني مستعار، فيروز بتغني بنفس الاسلوب اللي بتغنى بيه لافرانجي، انما بحس بالشرقيه فيها لان هي حاسه هي بتغني ايه وعارفه العرب شكلها ايه وبتاديها اداء صادق. فانا متصوره ان حتى عفاف راضي او سهير او اي حد من دول لو درب نفسه على الغناء العربي الاصيل لازم انه يقدر يعمل حاجه، لان صوت الجميل صوت جميل. ومن إذاعة الشرق الأوسط نستمع إلى برنامج في مكتبة أديب مع سناء منصور وضيفها الأديب يوسف السباعي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. مكتبة أديب. في مكتبة أديب برنامج تقدمه سناء منصور. ¶¶

كل أنا كنت زمان في أجازة الصيف وأنا تلميذ أحوش أكوام مجلات وكتب لغاية يا دوبك نخلص امتحان النهاردة أروح متمدد على الأرض وقدامي الأكوام دي وأفضل أقرأ. فأنا متهيألي أنا في عامل زي التلميذ اللي في مدرسة لغاية دلوقتي، فنفسي أوصل للأجازة وبعدين أكوام الكتب اللي عندي دي أبتدي أتمتع بيها. طب ده بقى يعني بدام رجعتنا لأيام طفولتك بقى، ممكن تفتكر يعني أنت أول كتاب قريته كان إيه؟ شوفي أنا أولا قرأتي الحقيقية في أيام طفولتي وصبايا، ومتهيألي أن ثلاثة أرباع الناس كده، يعني كل الرصيد اللي عندي هو رصيد الأيام اللي كنت بقولك عارفة الفار لما يقرض الحاجة، أنا كنت بقرض الكتب، يعني بفضل قايم نايم على الكتب. ويمكن اللي خلى اللي إدى وعي بالقراءة في المجلات الأطفال، يعني أول قصة قرأتها في مجلة كانت اسمها مجلة الأولاد، في قصة اسمها قصة دان ودورة. شو غير أنا أعتقد أن مجلة الأولاد دي أو مجلات الأطفال هي اللي بتعلم الواحد إزاي يبقى عنده جلد على القراية. بعد كده كانت القراءة بتاعتي هي الكتب المترجمة أو القصة المترجمة الطويلة أو القصيرة اللي كانت سواء بتنشر مسلسلة أو بتنشر ككتب، وكانت فاكر أنا بتطلعها في المكتبة التجارية، أو كان في الحاجات المشهورة قوي بتاعت ابن الشيخ وسلسلة بتاع ده ميلتون توب، وبعدين سلسلة طرزان، وكان في حاجات من اللي ممكن تستهوي السن ده للقراءة الطويلة. وبعدين بعد كده نوع الكتب اللي ابتدينا نقراها يمكن نوع اتقل من كده شويه، يعني زي دي حاجات ترجمها ابويا بتاعت ويليام ثاكري، زي هنري ازموند والفرسان الثلاثه او تيلف تو سيتيز. سيد يوسف معلش مش عايز اقطع كلامك، لكن بيتهيألي ان معروف ان سيد محمد سباعيل هو والدك هو اول واحد ترجم الادب الروسي للعربية، مظبوط الكلام؟ حقيقي. يعني شوفي انا وانا عمري 12 سنة كنت بقرأ لجوركي ودستوفسكي وتشايكوف وكل الكتاب الروس اللي انا طلعت لهم بعد كده، طلعت نشرت الكتاب ابويا بعنوان قصص روسية او كتاب تاني بعنوان 100 قصة، جمعت له 100 قصة ترجمها سواء كان من الروسي او من الانجليزي او من الفرنسي او من الدنماركي او من السويدي، يعني مجموعة لغاية موجودة في السوق 100 قصة مترجمة، وكانت يعني باسلوب يقرأ. يعني فاكر لغايه دلوقتي حاجات حقيقه يعني الواحد ممكن يستمر يذكرها عشرات السنين. يعني طب ممكن تقولي يا استاذ يوسف يعني لاي مدى انت تاثرت بانتاج والدك ده هو، يعني او اثر عليك في كتاباتك في اللون في اي حاجه؟ هو اثر عليا في البدايه، يعني قدرته في اللغه وال حلاوة كلامه، الكلام اللي تقريه باستطعام زي ما يكون بتقري شعر، يعني الواحد يحب يردده زي خطط محفوظات، كان كل كتابته بالطريقة دي. في كتابين كان مؤلفهم أبويا هم كتاب الصور والسمر، في الحقيقة دول هم ورباعيات الخيام اللي ترجمها عن فيت جيرالد، كانوا من أكثر الكتب اللي أثروا عليا في بداية كتابتي ويمكن لغاية دلوقتي. فالكتاب الصور هي عبارة عن مجموعة صور مدنية، يعني الكاتب بيستعرض مثلا صورة دكان أو صورة شجرة فوق قبر أو حاجات، لكن مكتوبة كل حاجة كأنها شعر. فإحساسي بأن ده أبويا وبعدين حبي للجمال الكتابة بتاعته، وبعدين احساسي بانه بيعبر عن نفسه، لان دايما دايما الكاتب بتلاقي فيه نفسه، فيعني احساس خاص واحساس عام كان ليا لكتابته. وبعدين رباعيات الخيام انا اول ابتديت اقراها له في الحقيقة ما فهمتهاش يعني لأول قراءة، لأن هو كتب شروح في الهامش تحت. تاني قراءة بعد ما عرفت المعاني حسيت فيها الجمال، سواء بتاع المعنى أو جمال الموسيقى بتاعة الشعر، فحفظتها تقريبا. ده مع الرصيد الكبير بتاع قصة المترجمة وقصص هو ابتدى يألفها، يمكن آخر واحدة ما كملهاش، مات قبل ما كملها وكملتها أنا. في كان اللي أنا بقولك عليها دي قصة اسمها الفيلسوف، هو عمل منها يمكن 28 فصل. وبعدين أنا كان عندي فكرة عن يعني بيقول لي يا ترى أنهيها كذا أو أنهيها كذا، وفضلت القصة يمكن ما يخرب من 30 سنة من غير تتمة. وإن لما جيت أنشرها فوضعت لها خاتمة، قلت أنا في التعليق عليها، هو اللي قدم الكتاب ده الدكتور طه حسين، فكان في تقديمه قال مدح في أبويا قوي، وبعدين نقدني يعني، قال ان انا ما كانش حقي اكمل القصة، كان ممكن اتركها زي السيمفونية الناقصة، افضل من ان انا اكملها وانا مش في مستوى الاسلوب بتاع ابوي. انا رديت على الكلام ده، اولا قلت ان يعني اي شتيمة فيا على حساب ابويا دي انا بحبها يعني. وبعدين انا في الواقع في لابويا مستين، قوة الأسلوب، قوة اللفظ والتمكن منه، وده أنا ما بدعيهاش، وإن في روح الفكاهة والسخرية اللي في أسلوبه، وده بعتقد أن أنا بقدر عليها. فأنا التقطت من أسلوبه الحاجة اللي أنا أقدر عليها ومشيت القصة بيها، وأنا ما طولتش يعني، عملت يمكن فصلين ثلاثة في آخر قصة وختمت بالختمة اللي أنا كنت متصور هو ممكن يختم بيها. وأنا قلت للدكتور طه حسين على أي حال يعني هي الحتة اللي أنا حطيتها في الآخر ما مش حت لا بتزود ولا بتنقص، القارئ اللي مش عايز يقراها يقطعها يعني ما فيش إلزام للقارئ بأنه لابد أنه يقرأ ختمة يوسف السباعي، وبعدين يقراها وما تعجبوش ما كأني ما كتبتهاش. الحقيقة أستاذ يوسف كان في ذهني يعني لما جيت أعمل اللقاء ده معاك ان انا اسالك عن روح الفكاهه الواضحه جدا في كتاباتك، ويعني كنت عايزه ادللك على كده وللساده المستمعين بالفصل اللي انت كتبته عن الموت في روايه السقامات. يعني كان واحد ممكن يقرا فصل كامل عن الموت وما يحسش باي نوع من الانقباض، فالحقيقه كنت عايزه اسالك يعني ازاي، فيبدو انها من والدك بقى مش عارفه يعني. يعني إذا كنا في حكم الوراثة، هو والدي كان عنده روح الفكاهة، ده يمكن كان أكتر، يمكن أنا برضو في حياتي الظاهرة عندي بعض التحفظ وعندي الجانب الضحك، بس دايما بأطويل لأوقاتي الخاصة يعني، ما بحبش، لكن في كتاباتي لا يمكن أطويه يعني، لأن الكاتب دايما عمره ما بيقيد نفسه. فأنا أبويا كان في كل حياته كان يطلق على كل إنسان اسم، وكان لا يكف عن الغنى في الشقة أبدا يعني، طول النهار بيغني، فهو في الوقت كان عنده روح الفكاهة اللي يعني ما ملهاش حدود، ولا يهمه مناصب ولا يهمه مواقف ولا حاجة أبدا. فإذا كان بالوراثة يبقى ده فضله. وبعدين أنا في كتابتي في الجانب ده اللي ما بقدرش أطويه، وفي شخصيتي برضه. طب أستاذ يوسف بالنسبة للصفين الكتب اللي موجودين لوحدهم دول اللي هم بيحملوا اسمك كمؤلف، كل أديب في الدنيا ممكن نقول انه ليه اتجاه او اسلوب، يعني مثلا لو جينا مثلا نتكلم في مصر نقول ان يوسف إدريس مثلا واقعي، انت عندك ممكن اقول عنك انك كاتب واقعي لما اقرأ السقامات، بعدين اجي اقول ان كاتب رومانسي لما اقرا اني راحله وبين الاطلال مثلا، بعدين اقول عنك انك كاتب تاريخي لما اقرا طريق العوده وجفه الدموع ورد قلبي، بعدين اقول انك بتكتب فانتازي لما اشوف ارض النفاق والبحث عن جسد، ويعني ما اقدرش اقول عن مفيش لون واحد بس تكتب، يعني ايه ده سببه يعني؟ سبب ايه؟ انا بعتبر كتابة الشخص جزء لا يتجزأ منه، يعني تعبير عن ذاته وعن قدرته. ف كتابة عبد الحليم عبد الله بتعبر عن عبد الحليم عبد الله، مش عايز أشك. عن نجيب محفوظ بتعبر عن نجيب محفوظ، رغم انه نجيب محفوظ ما بيحشرش نفسه في رواياته، لكن تقدر تعرف شخصية نجيب محفوظ من طريقته في الكتابة. انا كتابتي بتعبر عني، واعتقد ان اللي انت بتقوليه ده ينطبق على الشخصية بتاعتي. يعني انا بقولك دلوقتي ان انا عندي الميل للضحك حقيقي، واقدر يعني اقعد اسعد حاجة عندي ان انا اقعد مع واحد صاحبي ونقعد نضحك. وبعدين في الوقت نفسه عندي الشخصية الحساسة قوي اللي ممكن اسمع غنوة اعيط، ممكن اشوف حاجة واللي ما اقدرش اذي. وبعدين في كل الحاجات اللي بتقوليها دي موجودة في ذاتي، فانعكاسها بيطلع في الحاجات المختلفة دي، يعني عدم الالتزام باتجاهه. وبعدين هو اللي الواحد اللي بيحاول يدعي انه بيلجم نفسه لاتجاه معين مش حقيقي، ولا يبقى مخلص مع نفسه ولا مع مجتمعه. يعني انا مرة الاستاذ شكري غالي الناقد بيقول لي ان نجيب محفوظ كاتب الطبقات الكادحة، بيظلم نجيب محفوظ. يعني نجيب محفوظ بيعبر عن نفسه اذا كان كتب عن الطبقات الكادحة لانه عاش في وسطيها وشافها وبيخلص في التعبير عنها. يعني وبعدين ممكن انه يعيش في اوساط تانية ويعبر عنها. يعني العملية ما بتبقاش الواحد بيكرس نفسه لحاجة بقدر ما هو بيخلص مع نفسه. يعني انا لو جيت انا لا قلت له مثلا انا كتبت عن ابو الريش وجنية نميش لسبب بسيط، ان انا عشت في المناطق دي وعرفت كل الاماكن وعرفت كل الناس حرامي الجوافة كان فيها، مش كده؟ مين كان حرامي الجوافة؟ انا سرقت الجوافة كتير قوي يعني انت فكراني حنكر. يعني انا كان من هوايتي دايما ان انا امشي في الشارع واي شجرة جوافة بتطل على برة لازم اخبطها، ولغاية دلوقتي انا احب قوي اوقع الفاكهة مع الشجر. يعني متعة. يعني انا لما مرة رحت لبنان مش مهم ان انا اكل فاكهة عند فاكهاني ابدا، لكن كون انا اخد فاكهة منها على الشجر دي حقيقي لذيذ. وممكن ان انا ادي واحد مثلا اي مبلغ ويديني فرصة ان انا اسرق الفاكهة من الشجر. مرة واحنا زمان في الكلية الحربية رحت واحد تلميذ معايا كان ساكن في الهرم، وبعدين نزلنا كان في وراهم غيط مزروع فيه خيار، فالراجل قال تشتروا؟ قلنا له لا بس سيبنا ناكل. قال لا اكل اسيبكم يعني مش هاخد منكم فلوس بس شرط ما تاخدوش معاكم. قلنا له حقيقي؟ قال اه. ففضلنا ناكل خيار لدرجه ان احنا كدنا نجرد الغيط. الراجل قال لا تعالوا، وانت انا كنت فاكركم كده مفجوعين كده، تعال حاسبكم بقى. أيها الأخوة الأصدقاء، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وحتى لقاء جديد لكم من أسرة البرنامج أجمل التحايا. من أمام الميكروفون هالة يوسف، ومن أسرة الهندسة الإذاعية بلمسته الفنية محمود إبراهيم، الإعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعد يحسن. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. هالة يوسف. الإخراج سعدي حسين.